بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هل في قائل بالجهر بالنية؟ الجهر بالنية، هل في قائل من العلماء به هذا المذهب، أنه يجهر بالنية؟ يقول نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات ويجهر بها، سواء كان صلى منفردا أو صلى جماعة. هل في قائل بهذا القول؟ ما في قائل بهذا القول. بل الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من جهر في صلاة الجماعة هذا يؤدب ويعزر، هذا يؤدب ويعزر. طيب، المسألة الثانية، هل في قائل بالإسرار بالنية؟ يعني يتلفظ بالنية سرا. ما معنى يتلفظ بالنية سرا؟ ما هو في قلبه لكن بلسانه، لكن سرا، سرا بمعنى أنه ما يجهر بها، دون الجهر. الإصرار هو دون الجهر، لأن عندنا عمل قلبي، وعندنا ما يتعلق بالإصرار دون الجهر، وعندنا الجهر. ما يتعلق بالقلب ما في إشكال، لكن هل في قائل بالإصرار بالنية من الأئمة؟ في من يقول نعم، في من يقول بالإصرار بالنية، أي يجهر بها سرا، يأتي يتلفظ بالنية سرا، يتلفظ بالنية سرا. قول معزي لبعض الحنابلة، الحنفية، الشافعية، ولكن هذا القول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر. ما تذكر ما يتعلق بالتلفظ بالنية أو الإصرار بالنية. تفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدل في الفرائض، قال: وشرطها التمييز والإسلام، قال: وشرطها التمييز والإسلام والعلم، والعلم بالمنوي لدى الأعلام. إلى آخر لم يتقل. وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي، ومنه ردة وفقد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره، ومنه فقد الجزم والتردد، لكن هنا مستثنيات ترد. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بشروط النية، أي أن النية لا تكون يعني صحيحة إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط. فعندنا شرط وعندنا مشروط، عندنا شرط وعندنا مدى مشروط. المشروط هي حصول النية، والشرط ما سيذكره، والشرط ما سيذكره، وما ذكر شرطا بل ذكر شروطا، لأنه ذكر مفردا مضافا، وشرطها شرط مفرد مضاف إلى الهاء، فهي شروط وليست ماذا بشرط واحد. هذا مبحث يسمى مبحث شروط النية، أن النية لا تكون صحيحة إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط، إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط، وإلا لم توجد النية، فإن فقدان الشرط يعني يدل على فقدان المشروط، والمشروط ها هنا هي النية. فإذا لم يتوفر الشرط لم يتوفر المشروط. أول هذه الشروط، شروط النية حتى تكون صحيحة، التمييز، التمييز أي بمعنى أن غير المميز لا يتصور منه القصد ولا الإرادة، وهي النية، لا يتصور منه القصد ولا الإرادة. إنسان دون سن التمييز، 4 سنوات، 3 سنوات، فيريد أن يصلي، يريد ماذا أن يصوم، هذا لا يتصور منه النية ولا يتصور منه الإرادة ولا القصد. إذن من شرطها حتى تكون صحيحة موجودة لابد أن يكون الناوي لها مميزا، لابد أن يكون الناوي لها ماذا مميزا. استثنوا حالات فيما يتعلق به، يعني ما كان دون سن التمييز يقوم مقام ماذا الولي ماذا فيها، ونحن ما نريد نسترسل فنبقى في هذا. ثم ذكر الشرط الثاني وهو الإسلام. النية عبادة ولا تصح إلا من المسلم، والمسلم ولا تصح إلا من المسلم، معنى ذلك أن النية من الكافر لا تصح، أن النية من الكافر لا تصح، لأنها عبادة، والعبادة لا تقبل من الكافر إلا بعد الإسلام، إلا بعد أن يسلم. والكافر على قسمين: كافر أصلي وكافر مرتد، كافر أصلي وكافر مرتد. فإذا نوى ما صحت منه النية، لأن النية عبادة، لأن النية ماذا عبادة خاصة فيما يتعلق بالعبادات، ينوي عبادة وهو كافر ما تصح، ينوي عبادة وهو كافر ما تصح منه النية، ولا يصح منه ما يبنى على النية وهي العبادة، سواء كانت قولية أو كانت فعلية. إذن هذا الشرط الثاني من شروط النية. الشرط الثالث من شروط النية العلم بالمنوي، العلم بالمنوي. فالإنسان إذا أراد شيئا لابد أن يكون معلوما، فكيف ينوي الإنسان شيئا لا يعلمه؟ يعني يريد أن ينوي الصلاة ولا يدري ما معنى صلاة، يريد أن ينوي الصلاة وهو لا يدري ما معنى صلاة، أو يريد أن ينوي مدى الصلاة وهو لا يفرق بين الفرض والواجب أو بين الظهر والعصر. إذا لابد من العلم بالمنوي، ما يكفي وجود ماذا؟ النية، لكن لابد أن يعلم ما نواه. فإذا كان لا يعلم ما نواه إما من حيث ذاته وإما من حيث صفاته فإن هذه النية لا تصح، فإن هذه النية ماذا؟ لا تصح. نوى أن يصلي ثم هو لا يدري ما معنى صلاة، لا تصح هذه النية، النية هذه لا تصح. إذا لابد من العلم بالمنوي، لابد من العلم بالمنوي من صلاة من صيام من زكاة إلى آخره. قال وعد أيضا فقد ما ينافي، أي ما ينافي النية. والذي ينافي ماذا؟ النية أشياء، الذي ينافي ماذا؟ النية ماذا؟ أشياء، أي تنتفي النية مع وجوده، تنتفي النية مع وجوده. ما هي هذه الأشياء التي تنتفي معها النية؟ ذكر القطع، يعني هذا إنسان صلى فنوى قطع الصلاة، إنسان صام فنوى قطع الصيام، إنسان توضأ أثناء الوضوء نوى قطع ماذا؟ الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فقد أتى بما ينافي النية. ما هي النية؟ نوى أنه سيصلي أو أنه ماذا يصوم، وشرع في الصيام وشرع في الصلاة، ونوى الطهارة في شرع في الطهارة، ثم نوى في أثناء الصلاة والصيام والطهارة قطع النية، أي قطع الطهارة والصيام والصلاة. فإذا انتفت النية، إذا انتفت مدن لأنه قطع النية يعني بمعنى نفى النية، فأصبحت هذه أفعال من دون نية، أصبحت هذه أفعال من دون نية صيام ولا صلاة ولا طهارة، فأصبحت كالأفعال العادية، أصبحت كالأفعال العادية. والأفعال العادية ليست عبادات، والأفعال العادية ليست عبادة. إذا انتقل الإنسان بقطع النية من العبادة للعادة لأنها خلت من النية. ما هي النية الذي يعني عقدها؟ أنه يصلي فقال أنا لست مصلي، إذا ما يفعله الآن عادة ليست عبادة لأن هذا الفعل خلا من النية. فإذا خلا الفعل من النية أصبح عادة صياما أو صلاة أو طهارة، فهذا أيضا مما ينافي النية، ألا وهو قطعها، ألا وهو ماذا؟ قطعها. في بعض الأفعال لا يعني ماذا لا يؤثر قطع النية، كالحج والعمر بالإجماع، لو قطع الإنسان نوى أنه ليس بحاج أو ليس بمعتمر في أثناء الحج والعمرة بالإجماع ما يخرج، لأن الإنسان يخرج من الحج والعمرة بأمرين، الأمر الأول أنه يحصل له ماذا؟ أن يحصر، أو الأمر الثاني أن ينتهي من الحج والعمرة، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا؟ بالإجماع. يستثنى الحج والعمرة إذا نوى قطعها فإنها لا تقطع ولا تبطل، وإنما يخرج الإنسان من الحج والعمرة بشيئين أو بواحد ماذا من شيئين، الشيء الأول أن يكون محصورا، والشيء الثاني أن يتم الحج أو العمرة، أن يتم الحج أو العمرة. إذن هذا من المنافي، وهو القطع، القطع للعبادة، القطع للعبادة مما ينافي العبادة، أي مما ينافي النية. إذن هذه أشياء يعني من شرط النية ألا يأتي بما ينافيها، ألا يأتي بما ينافيها. أو من المنافي قد تكون أفعال، يكون في الصلاة فيتعمد الأكل والشرب، هذا يتنافى مع الصلاة، يتنافى مع نية الصلاة، أو يأكل أو يشرب في نهار رمضان وهو يعلم، هذا يتنافى مع نية ماذا؟ الصيام، يتنافى مع نية ماذا؟ الصيام. ولهذا قال وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي، نية قطع العبادة تعتبر مما ينافي النية، أي لا تبقى معه ماذا؟ النية. قال ومنه، أي من المنافي ردة، ردة أيضا، الردة مما ينافي مدى النية، إنسان كان في الصلاة أو في الصيام أو كذلك في الطهارة فارتد عن دين الله عز وجل، أتى بكلمة كفرية أو بفعل المدى كفري، فإن الردة لا تبقى معها العبادة، هذا مما ينافي النية، أي أن النية تنتفي، أن النية تنتفي لأن النية عبادة. وبالردة القولية أو الفعلية تنتفي هذه ماذا؟ النية، ولا تبقى، لأن النية عبادة. قال: ومنه ردة وفقد القدرة، أيضا مما ينافي العبادة فقد القدرة. ما معنى فقد القدرة؟ القدرة عندهم على التقسيم ثلاثي: قدرة شرعية، وقدرة عقلية، وقدرة ماذا؟ عادية. وقدرة ماذا؟ عادية. مما يتنافى مع النية عدم القدرة الشرعية. هذا إنسان في صلاة الفجر ينوي أن يصلي الفجر 40 عمدا، ينوي أن يصلي الفجر 40 عمدا، أو كذلك يتعمد أن يصلي على النجاسة أو على بدنه النجاسة أو على ثوبه ماذا؟ نجاسة. فهذه تتنافى مع النية، أي بمعنى أن هذا الفعل ليس بمقدور للإنسان شرعا، ليس بمقدور للإنسان ماذا؟ شرعا. وهذا هو القسم ماذا؟ الأول. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذي يتنافى مع النية ماذا؟ عقلا، ينوي أن يصلي ولا يصلي. هذا من حيث العقل لا يمكن، ينوي أن يصلي ولا يصلي، هذا يعني ماذا؟ ينفي النية ماذا؟ عقلا، ينفي النية ماذا؟ عقلا. والعادي أن ينوي في شهر رمضان، يعني أن يتطهر في شهر رمضان لصلاة العيد، يريد أن يصلي، سيصلي صلاة العيد، في يتطهر لا في رمضان، في يتطهر لا ماذا؟ في رمضان. هذا ينفي النية لعدم ماذا؟ القدرة عادة، لأن هذا ماذا؟ خلاف العادة وخلاف ماذا؟ المعتاد. خلاف ماذا؟ العادة وخلاف ماذا؟ المعتاد. إذن هذه ثلاثة أقسام غير مقدور عليها شرعا وعقلا وعادة كما يقول العلماء. إذن مما ينافي النية فقد القدرة، فقد ماذا؟ القدرة الشرعية أو العقلية أو العادية، لا تتوفر معها النية، أي أن النية تنتفي ماذا؟ بوجودها. قال: ومنه ردة وفقد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره. قال: ومنه فقد الجزم، ومنه فقد ماذا؟ الجزم والتردد. فقد الجزم والتردد، يدخل في الصلاة وهو متردد، يدخل في الصلاة أصلي أو لا أصلي، ويدخل في الصلاة ما في نية، لابد أن يكون جازم من قبل الدخول في الصلاة، يعني هكذا ينوي يتوضأ أو لا يتوضأ، فيدخل على هذه الحال، يصوم أو لا يصوم، يطلع عليه الفجر وهو متردد أصوم أو لا أصوم، فيطلع عليه الفجر في رمضان وهو على هذا التردد، على هذا ماذا؟ التردد. من المعلوم أن النية هي جزم لا تردد فيها، النية هي جزم لا تردد ماذا فيها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى النية؟ الشيء الجازم الذي لا تردد فيه، والقصد الجازم الذي لا تردد ماذا فيه، والقصد المؤكد الذي لا تردد ماذا فيه. فإذا دخل الإنسان في عبادة وهو قد تردد فيها، فإن يعني هذه النية تنتفي معها، فإن النية تنتفي، أي مما يتنافى مع النية فقد الجزم والتردد، ما عنده جزم وعنده ماذا؟ تردد، ما عنده جزم وعنده ماذا؟ تردد. ومن شرطه أن يكون الإنسان جازما لا مترددا. من أخذها؟ من العزم، والعزم هو القصد المؤكد، العزم هو القصد المؤكد، وهذا ما عنده قصد ماذا؟ مؤكد. ثم ذكر المستثنيات، وهذه عادته أن يذكر ما يتعلق بالمستثنيات، لكن هنا مستثنيات ترد، أي تستثنى من هذا الأمر، وهي ما يتعلق بالتردد وعدم الجزم. الضمير يعود إلى أقرب مذكور، الضمير يعود إلى أقرب مذكور في ما استدرك ماذا المصنف في قوله: لكن هنا مستثنيات ترد، أي بمعنى أن العبادة تصح مع التردد وعدم الجزم، أن العبادة تصح مع التردد وعدم ماذا؟ الجزم. من ذلك حينما يتردد ماذا؟ الإنسان، يعني هذا إنسان عليه صيام واجب، عليه صيام واجب، لكن ما يدري هل هو من كفارة أو من نذر أو من رمضان، عليه 3 أيام، ما يدري هل هذا الواجب كان بسبب كفارة صيام، أو كان بسبب نذر نذرة، أو كان بسبب صيام واجب. فتجد أن هذا الإنسان يتردد، تجد أن هذا الإنسان يتردد في هذا الأمر. قالوا: للإنسان أن ينوي يعني الواجب الذي عليه، الواجب الذي ماذا عليه، لأن بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول: يفعل هذا ويفعل هذا ويفعل هذا، لأن كونه يفعل الأول مع التردد لعله هو لعله الآخر، ويفعل الثاني مع التردد لعله هو لعله الآخر، والثالث بعض العلماء يقول يفعل وإن كان في تردد لا يضر. ونقول الأسهل، نقول ماذا؟ الأسهل من هذا، وقد لا يكون فيه تردد، أن الإنسان ينوي ما عليه من الواجب، ينوي ما عليه من الواجب، وهكذا لو نسي الإنسان صلاة، نسي الإنسان صلاة من صلوات ماذا خمس، ما يدري هل هي الفجر أو كذلك يعني ماذا الظهر أو العصر أو المغرب ماذا والعشاء. بعض العلماء يقولون يصلي خمس صلوات، وكل صلاة سيصليها متردد، هل هي هذه الصلاة أو ليست هي، ففيها تردد الآن. قالوا لكن هذه مما يعفى عنه، لكن الأحسن من ذلك أن الإنسان يصلي ثلاث صلوات، أن الإنسان يصلي ثلاث صلوات، وهي الثنائية والثلاثية والرباعية. يصلي ثلاث ماذا صلوات، يصلي ثلاث ماذا صلوات، فيخرج من العهدة. ابن حزم عليه رحمة الله يقول يصلي صلاة واحدة، يعني يبدأ بالركعتين، ينوي على أنها صلاة الفجر، فلما يكون في الركعتين بعد الانتهاء من الركعتين يقول ليست صلاة الفجر، فيقوم بعد ذلك يؤدي ركعة حتى يصلي صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يقول لعل ما هي هذه الصلاة، ثم بعد ذلك يقوم يأتي ماذا بالركعة الرابعة في صلاة واحدة. هذا من المذاهب العجيبة، يعني هذه من المذاهب العجيبة. والصحيح في هذه المسألة قولان، قول الجمهور أنه يصلي خمس صلوات، والشاهد فيه أنه ما من صلاة سيصليها إلا ويتردد هل هي هي أو ليست هي، لكن هذا مما يعذر به الإنسان، لا يتنافى مع النية، لأن هذا من التردد الذي يعفى عنه، التردد الذي يعفى ماذا عنه. وهكذا إذا كان الإنسان يعني يحصل منه ماذا يحصل من الإنسان التردد، يعني مثل كذلك إذا كان الإنسان ما يدري أغدا من رمضان أو ليس من رمضان، ما يدري، فنام وقد عزم إن كان من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، فتردد في هذه النية، فهل يصح هذا الأمر؟ نقول نعم يصح هذا الأمر، لأن هذا من ضروريات الفعل، لأن هذا من ضروريات الفعل، كل الناس على هذا، إن كان من رمضان فنحن صائمون، وإن لم يكن من رمضان فنحن ماذا مفطرون. هذه أيضا مما ذكروا فيها هذا ماذا الأمر. وأحيانا قد يحصل ماذا التعليق على شيء، قد يحصل فيما يتعلق بالنيات ولا يؤثر في باب التردد، التعليق على شيء، التعليق على شيء ولا يؤثر في النية، تقول إن جاء فلانا سأفطر، يعني في نهار رمضان قد يكون صائم أو صائم ماذا نفلا، فيعلق هذه ماذا النية، هل هذا يؤثر على الصيام؟ نقول لا يؤثر على الصيام، جاء فلان أو لم يأتي ماذا فلان، هذا أيضا مما لا يؤثر على الصيام، هذا مما لا يؤثر ماذا على صيام الإنسان إذا علق الإنسان الأمر على هذا الحال. ويذكرون أشياء فيما يتعلق بتعليق ماذا النية. وهكذا قد يصلي الإنسان خلف مسافر، خلف إنسان يقول إن قصر قصرت وإن أتمم أتممت، وهذا أيضا مما يعفى عنها، فذكروا أشياء، ذكروا ماذا أشياء مما يعفى عنها في باب التردد في النيات. وإلا في الأصل أن النية هي العزم، وهي القصد المؤكد، وهي القصد ماذا المؤكد الذي لا يقبل ماذا التردد، لكن جاءت مسائل عند العلماء مما يتردد فيها الإنسان، ومما أضافوه مما يعني ماذا مما يحصل به ماذا المنافاة، وهي ما يتعلق بنية القلب. نية القلب هذا مما ينافي النية، مما ينافي ماذا النية، الذي ينافي ماذا النية ذكر أشياء، قلنا القطع، والأمر الثاني الردة، والأمر الثالث التردد، وزد الأمر الرابع ألا وهو نية القلب، مما أيضا يبطل النية. يعني الإنسان يكون في نفل فيريد أن ينقله إلى فرض، أو نفل مطلق يريد أن ينقله ماذا إلى مقيد، نفل مطلق فيريد أن ينقله إلى مقيد، أو مقيد يريد أن ينقله ماذا إلى مقيد، يعني عندنا مقيد إلى مقيد، هذا يتنافى مع النية. إنسان يصلي يعني ماذا يصلي نفلا مطلقا، تحول هذه النية إلى نية راتبة، نقول لم يصح الأول والثاني، أبطلت الأول والثاني لم يصح، أبطلت الأول والثاني لم يصح، وهكذا إذا انتقل من راتبة إلى راتبة، من راتبة إلى راتبة ماذا أخرى، كأن تكون هذه راتبة العشاء وهذه راتبة الظهر، بينهما يعني تنافي، فينتقل منها، نقول بطلت الأولى ولم تصح الثانية، بطلت الأولى ولم تصح الثانية، أو ينتقل من فرض إلى فرض، من الظهر إلى العصر أو العصر إلى وهكذا، فنقول هذا لا يصح العصر، أبطلت العصر ولم يصح الظهر، أو أبطلت الظهر ولم يصح العصر. العكس في صورة واحدة، وهو أن ينتقل الإنسان من المقيد إلى المطلق، يعني كأن يصلي الإنسان أربعا ظنا منه أنه أذن لصلاة الظهر، فيتضح أنه لم يدخل الوقت فيجعلها نافلة مطلقة، هذه تصح، هذه تصح. فهذه أيضا نية القلب مما يبطل وينافي النية، مما تتنافى معه مدى النية نية القلب عند العلماء، ما يسمى بنية القلب إلا في صورة واحدة. يجوز الانتقال من الفرض إلى الفرض في صورة واحدة، يجوز الانتقال من الفرض إلى الفرض. وهذا السؤال عندكم، يجوز للإنسان أن ينتقل من الفرض إلى الفرض في أي صورة؟ لغز هذا ولا إيش؟ عند من؟ هدية تريدون يعني جائزة؟ عند من؟ في الصيام. إيش الصيام؟ إيش الصيام هذا؟ صيام واجب. أيه؟ إلى إذا مثلاً صام واجب نذر. تمام. فاتضح أنه يعني رمضان، يوم رمضان. تمام. يقلبه إلى هذا يعني يقلب يعني ما يتعلق هذا، لكن يبطل الأول. في أوضح من هذا؟ كيف؟ من عمرة إلى الحج القلب، في غير الحج العمرة، العمرة والحج لها خصائص، لكن في باب الصلاة احنا نريد مثال في باب الصلاة. يجوز القلب من الفرض إلى الفرض أو من المقيد إلى المقيد ويصح. في باب الصلاة العمرة والحج لها خصائص، حتى رمضان أيضا له خصائص، لكن يبقى عندنا ما يتعلق بالصلاة. أنا أخذ الجائزة، أخذها لي. الله المستعان. يقولون في باب لو أدرك الإنسان الإمام في يوم الجمعة في التشهد دخل بنية ماذا؟ الجمعة. بنية الجمعة، سينتقل إلى الظهر، فانتقل من ماذا؟ من مقيد إلى مقيد، ومن فرض إلى فرض، وصح بالإجماع، وصح بالإجماع. هذه مسألة تستثنى، هذه مسألة تستثنى. بارك الله فيكم، أخذت الجائزة أنا. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.